فيا لقصرى طالبيه من غير فضل من العباد. اللهم الا اذا طلب الجاه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنفيذ الحق واعزاز الدين لا لنفسه وهواه، فيجوز ذلك بقدر ما يقيم به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينبغي لطالب العلم ان يتذكر في ذلك، فانه يتعلم العلم بجهد كبير فلا يصرفه الى الدنيا الحقيره القليله الفانيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، هو الذي نفس محمد بيده، انها لاسحر من هاروت وماروت. شعر: هي الدنيا اقل من القليل، وعاشقها اذل من الذليل، تصم بسحرها قوما وتحمي، فهم متحيرون بلا دليل. وينبغي لطالب العلم ان لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، ويحترز عما فيه مذله العلم واهله، ويكون متواضعا، والتواضع بين التكبر والذله والعفه كذلك، ويعرف ذلك في كتاب الاخلاق. انشد للشيخ الامام الاستاذ ركن الدين المعروف من اديب المختار شعرا لنفسه: ان التواضع من خصال المتقين، وبه التقي الى المعالي يرتقي. ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله، اهو السعيد ام الشقي؟ ام كيف يختم عمره وروحه يوم النوى متسفل او ملتقي؟ والكبرياء لربنا صفه له مخصوصه، فتجنبنها واتقي. فتجنبنها واتقي. قال ابو حنيفه رحمه الله عليه لاصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا اكمامكم. وانما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم واهله. وينبغي لطالب العلم ان يحصن الكتاب الوصيه التي كتبها ابو حنيفه رحمه الله عليه ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع الى اهله، يجده من يطلب العلم. وقد كان استاذنا شيخ الاسلام برهان الدين علي بن ابي بكر قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابته عند الرجوع إلى بلدي فكتبته. ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه وبالله التوفيق. هذا هو الفصل الثاني من الفصول الثلاثة عشر من فصول الكتاب. طرد له مصنفه بقوله: فصل في النية في حال التعلم. وموجب العناية به ما ذكره بقوله: النية هي الأصل في جميع الأفعال، فالعبد مفتقر إلى نيته في جميع أموره. والبيان الجامع لرتبتها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنية تتفاضل الأعمال، فمن حسنت نيته عظم حظه من عمله، ومن ساءت نيته فاته من عمله أمر الدنيا والآخرة معا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من معنى النية في العلم أفرادا، ويجمع النية في العلم ما تقدم بيانه من أن نية العلم ترجع إلى أربعة أصول، أحدها نية رفع الجهل عن نفسه، وثانيها نية رفع الجهل عن غيره، وثالثها نية حفظ العلم وصيانته من الضياع. ورابعها نية العمل بالعلم، فهذه الأصول الأربعة تجمع أطراف النية بالعلم. فمن ابتغى تصحيح نيته بالعلم فليقم هذه الأصول الأربعة في قلبه، فينوي بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا بتعريفها طريق العبودية لله، ثم ينوي من بعد رفع الجهل عن غيره من الناس بهدايتهم وإرشادهم إلى مصالحهم في الدنيا والآخرة، ثم يتبع ذلك